طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، المبحث الأخير إخواني في الواسطية كان الحديث عن مسألة الرؤية، وهي رؤية الرب سبحانه وتعالى، وذكرنا الآيات التي استدل بها المؤلف رحمه الله تعالى وذكرنا ما فيها من مسائل وأحكام في قول تعالى إلى ربها ناظرة، والتعرف على معنى النظر في اللغة، وكيف استدلال أهل السنة بهذه الآية على ثبوت النظر إلى الرب عز وجل. وفي الآية الثانية في قوله سبحانه وتعالى على الأرائك ينظرون، والآية الثالثة والرابعة الذين أحسنوا الحسنى والزيادة، هذا اعتمادا على ما صح في السنة من أن الزيادة هي رؤية الله، وكما قلنا والحديث في صحيح مسلم، لهذا من اعتمد عليه ما في شيء، يرى أن الانتقاد ما تم، أن الانتقاد لم يتم، وأن الحديث صحيح، إذن ما هناك إشكال فيكون الاستدلال بالآية على تفسير الحديث. وأما من يرى أن الحديث منتقد فلا يستدل به، لكن يستدل بما أثر عن السلف، عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فقد ثبت عنهم عن جمع من الصحابة أنهم فسروا الزيادة وفسروا المزيد بأنه رؤية الله سبحانه وتعالى. ثم كانت خاتمة المبحث إخواني في الله أن الآيات الدالة على رؤية الله عز وجل تفيدنا عدة فوائد، منها أن الرؤية تكون يوم القيامة، وهذا تجر إلى مسألة أقوال الفرق في رؤية الله، على وأنهم يمكن حصرهم على ثلاث مسائل. قول من يقول بأن الله لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة، قول النفاة الجهمية، وقول من يقول بأن الله يرى في الدنيا والآخرة، وهذا هو غلاة الصوفية، والقول الوسط قول أهل السنة بأن الله لا يرى في الدنيا لكن يرى في الآخرة، وذلك جمعا للأدلة، جمعا للأدلة. لكن مما يشكل على أهل السنة في هذا الباب ما جاء في قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني، لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. هذه الآية يلوح بها المبتدعة، بها المعتزلة يلوحون بها على أهل السنة من أن الله لا يرى، بأن الله لا يرى. من أين أن الله لا يرى؟ بقوله سبحانه لن تراني. وقالوا أن في اللغة العربية أن لن تفيد التأبيد، أن لن تفيد التأبيد، لن لن خلاص، لن تفيد ما يقع شيء أبدا، فلما قال ربنا لن تراني دل على أن الرؤية منتفية عن الله، فالله لا يرى لا في الدنيا ولا في الآخرة. هذا استدلال المعتزلة بهذه الآية بأن الله نفى الرؤية، ولهذا نفاها ولم يعطها لموسى عليه السلام، واستخدم ربنا في هذه الآية لن، والتي تفيد التأبيد. الرد إخواني في الله على هذا الاستدلال من عدة وجوه. الوجه الأول أن هذه الرؤية المنتفية أن هذه الرؤية المنتفية هي رؤية دنيوية، هي رؤية دنيوية أي في الدنيا، وأهل السنة والجماعة لا يخالفون في هذه المسألة، بل أهل السنة كما قد مر معنا بالإجماع على أن الله لا يرى في الدنيا بالأعيان والأبصار بالإجماع. وقد صح عن رسول الله أنه قال نبينا: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، فدل حتى تموتوا للغاية أي في حال الدنيا لن يرى الرب سبحانه وتعالى. إذن فقول ربنا عز وجل لن تراني أي في الدنيا، فالرؤية منتفية نعم، لكن في حال الدنيا ليس على العموم. من الرد كذلك على فهمهم أن موسى سأل ربه: ربي أرني أنظر إليك، فلو كان السؤال بحد ذاته جرم وحرام لما سأل موسى هذا السؤال، فموسى علم أن الله يرى، موسى علم أن الله يرى، لكن فاته أن يعلم أن هذه الرؤية محجوبة عن الله إلى يوم القيامة. فالرؤية عن الله محجوبة في الدنيا حتى تقوم القيامة، حينها يكشف ربنا عن حجابه فيراه العباد ومن شاء الله من خلقه. فموسى عنده علم بأن الله يرى، ولهذا طمع، فلو أنهم السؤال ما يجوز أصلا لما سأل موسى، يسأل حراما، لكن لما سأل دل على أن هذا السؤال متوقع. لكن الذي فات موسى عليه السلام أن الله لا يرى في الدنيا، ولهذا نبهه ربنا على ذلك، قال لن تراني أي في الدنيا. من الرد كذلك في هذه الآية أن الله جل وعلا علق الرؤية على التجلي للجبل، قال ولكن انظر للجبل، انظر للجبل ما به، قال فإن استقر مكانه فسوف تراني. إذن علق ربنا الرؤية على أمر، وهذا الأمر قد يقع، وهو أن الجبل قد يصمد وقد لا يصمد. فلما علق ربنا الرؤية على أمر متوقع دل على أن هذا الأمر ليس مستحيل في حق الله جل في علاه، أن الله علق أمر الرؤية على التجلي للجبل. وفيه كذلك فائدة، قال العلماء ومن الردود: إذا كان الله قد تجلى للجبل هل الله عز وجل تجلى للجبل؟ الجواب نعم بنص القرآن، فلما تجلى ربه للجبل، والله تجلى، فقال العلماء فإذا تجلى الله للجماد فتجليه لعباده الأخيار من باب أولى، فلأن المعتزلة كما قل ينفون إطلاقا الله لا يرى أبدا لا في الدنيا ولا آخر ولا أحد يرى. قلت وهذا الجبل ألم يتجلى ربنا له؟ بلى تجلى ربنا له، فقال العلماء فإذا تجلى ربنا لهذا المخلوق وهو جماد من الجمادات فتجليه لعباد الأخيار من باب أولى، لكن ليس في الدنيا وإنما يكون في الآخرة. ومن الردود كذلك على فهم المعتزلة في قولهم لن تراني أن لن تفيد التأبيد، رد أهل السنة على هذه الفرية بوجهين اثنين، بوجه لغوي وبوجه شرعي، بوجه لغوي وبوجه شرعي. أما الوجه اللغوي ما ذكروه عن أئمة اللغة بأنهم أنكروا قول من يقول أن لن تفيد التأبيد. من قال بهذا؟ ما قال أحد من أهل العلم من أهل اللغة، ولهذا قال ابن مالك رحمه الله تعالى في إلفيته، قال ومن رأى النفي بلن مؤبدا، ومن زعم هذا الرأي ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد، فقوله اردد وسواه فاعضضا، ذكر ذلك ابن مالك رحمه الله في إلفيته. قال: ومن رأى النفي بلن مؤبدا، أي رأى أن لن تفيد النفي المؤبد، ما حكمه؟ قال: فقوله اردد، رد قوله، فقوله اردد وسواه فاعضضا، أي وخذ بخلافه. وما هو خلافه؟ أن لن تفيد التأبيد الأبدي، لن تفيد التأبيد الأبدي، وإنما لن تفيد النفي لهذا الفعل الصادر الآن، لن يلعب. أين محمد؟ محمد لن يلعب معكم. لا، لن يلعب معكم. أما نفي مستقبل لن يلعب خاص الأبد، لأبد الآبد، من قال بهذا؟ فهذا من قول أئمة اللغة أنهم ينفون هذا المعنى المستفاد من لن. لن، من قال أن لن تفيد التأبيد هذا يرد قوله. إذن هذا الوجه اللغوي. والوجه الشرعي قالوا بأن الله عز وجل ذكر لن لكن من غير إفادة التأبيد، وذلك في قوله تعالى في عذاب الكفار وهم في النار أن الله عز وجل قطع عنهم الطمع بالموت، فقال عنهم: ولن يتمنوه أبدا. ولن، أي أن الكفار لن يتمنون الموت أبدا. فهنا لن، نأتي للمعتزلي، تعال يا معتزلي، أنت ترى أن لن تفيد التأبيد؟ قال: نعم، لن تفيد التأبيد. قوله لن يتمنوه يعني خلاص ما سيصدر منهم تمني للموت، قال: أبدا ما سيصدر منهم تمني للموت. ثم ذكر ربنا عز وجل قوله: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، ليقضي علينا بماذا؟ بالموت، ليقضي علينا بالموت، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. فقال العلماء: إذن كيف هذا؟ هنا ذكر ربنا لن، أنهم لن يتمنون الموت، ثم تمنوا الموت، ماذا أفاد؟ أفاد أن لن ما تفيد التأبيد أصلا، أن لن ما تفيد التأبيد. فهذا الوجه الشرعي الآخر. فما يدندن به المعتزلة كالزمخشري، كالزمخشري الذي يرى أن لن تفيد التأبيد، فقد أتى اللغة والشرع بما لم يأتي به أحد منهما. وبهذا تعلم إخواني في الله أن هنا في قوله تعالى لن تراني بمعنى أي لن تستطيع على رؤيتي، لن تستطيع يا موسى على رؤيتي في الدنيا. ولماذا؟ لضعف المخلوق، المخلوق ما يستطيع، المخلوق ما يستطيع لضعفه أن يرى الله سبحانه وتعالى. ولهذا كما يقول بعض العلماء: لو أن الرؤية منتفية تماما عن الله، لو أن الرؤية منتفية عن الله لقال الله إني لا أرى، لقال الله إني لا أرى، خلاص لا يرى، لا يرى سبحانه، لكن ما استخدم هذا الأسلوب. أو قال: لا يجوز رؤيتي، لا يجوز رؤيتي، مثل هذه العبارات لو جاء ذكرها نعم لكانت محتملة على أن الله لا يرى مطلقا، لكن لم تستخدم هذا، وإنما لن تراني أي في هذا الحال، في هذا الواقع في الدنيا، وعلى صفة المخلوقية التي أنت عليها يا موسى لن تقدر على رؤية الله. إذن هذه إخواني في الله المسألة الأولى المستفادة من أحاديث الرؤية، أن الرؤية تكون يوم القيامة. طبعا هذا مبحث تحته مباحث، لكن هذه من أهم المسائل. المسألة الثانية، المسألة الثانية المستفادة من آيات الرؤيا التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى أن الرؤيا خاصة بالمؤمنين، أن الرؤيا خاصة بالمؤمنين للذين أحسنوا، للذين أحسنوا الحسنى والزيادة، الحسنى الجنة، وزيادة كما قلنا على قول المفسرين على أنها رؤية الله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى والزيادة، وأن الله عز وجل إنما يتجلى لأهل الإيمان. وسيأتي معنا الحديث السنة إنكم ترون ربكم، ستأتي معنا في باب السنة بإذن الله. طيب، وقع خلاف في مسألة وهي في عرصات القيامة، في عرصات القيامة رؤية الله في هذا الموطن، في عرصات القيامة. ما هي العرصات؟ العرصات أولا هي جمع عرصة، جمع عرصة، والعرصة هو المكان الفسيح، المكان الفسيح، فهذه تسمى بعرصات القيامة، تسمى بعرصات القيامة. فإذا قامت القيامة فالله عز وجل يبدل الأرض، يبدل الأرض غير هذه الأرض، وتمد، وإذا الأرض مدت، الأرض تمد مدا لا يعلم به إلا الله عز وجل. فهذا المد تكون فيه ساحات، ساحات واسعة جدا، تجتمع الأمم والخلائق كلها من لدن آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، جميع المستعمرات والعوالم من الإنس والجن والكائنات كلها تبعث، لكن الأرض تشملهم لأن الله مدها. هذه العرصات من مما يقع فيها مسألة رؤية الله عز وجل، أن الله يتجلى في هذا الموقف. فهل التجلي في عرصات القيامة لله يكون لكل خلق الله، لكل خلق الله؟ وقع الخلاف عند العلماء في هذه المسألة. من أهل العلم من يرى أن الكافر والمنافق لا يرون الله أبدا أبدا، لا في العرصات، ومن باب أولى في الجنة لأن ما يدخلونها لا هنا ولا هنا. الإشكال في العرصات، العرصات ليس فيها جنة، الجنة ما لم يتم الدخول، إذا دخلت الجنة هذا أمر آخر، انتهينا من موضوع الجنة. فالجنة من دخلها يرى الله عز وجل، ومن لم يدخلها كالكافر المنافق انتهى أمره. لكن في عرصات القيامة هذا الموطن، هذا الموطن لا زال الناس أخلاص، لا زال الناس أخلاص، يتجلى الله عز وجل في العرصات. هل الكافر يرى ربه في هذا الموطن مع المنافق؟ القول الأول من نفى، قالوا بأن الله عز وجل لا يراه لا كافر ولا منافق في هذا الموطن، هذا القول الأول وهو مشهور. القول الثاني من قال أن الكافر والمنافق يرى الله في هذا الموطن ثم يحتجب عنهم، ثم يحتجب عنهم، والقول الثالث من قال أن في عرصات القيامة يرى الله المؤمن، يرى الله المؤمن ومعه، ومعه كذلك أهل بعض المنافقين وبعض أهل الكتاب، بعض المنافقين وبعض أهل الكتاب ممن أظهروا شيئا من التوحيد، ممن أظهروا شيئا من التوحيد، هؤلاء في العرصات يرون الله عز وجل، أهل الإيمان وجماعات من المنافقين وهكذا بقايا من أهل الكتاب، هؤلاء يرون الله في العرصات. هذا القول ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وذكر كذلك من قال به ابن خزيمة، ولعل هذا القول هو أقرب الأقوال للصواب، أن هذه الرؤية تكون، تكون لأمثال هؤلاء. فالعلم عند الله عز وجل، العلم عند الله عز وجل. هناك بعض آثار أحاديث مروية في هذا الباب وهي محل خلاف بين العلماء، فالحاصل هذه المسألة نذكرها من باب الفائدة ورؤية المؤمنين ربهم. فكذلك المسألة الثالثة وهي المراد أن الرؤية حقيقية، أحاديث آيات الآيات الباب تدل على أن الرؤية حقيقية لله سبحانه وتعالى. هذا ما يتعلق بباب رؤية الله. هل في إشكال حتى ننتقل الذي بعده؟ أيوة أيوة. أيوة. لكن الفرق أن في العرصات يكون لمدة مؤقتة فقط، أما في الجنة يكون دائم، نعيم دائم، تلذذ برؤية الله يكون دائما. هذا الفرق، العرصات تكون لمدة ليست دائما، أما في الجنة سيكون هناك التنعم دائما لله عز وجل، التلذذ بوجه الله سبحانه وتعالى يكون دائما بحق من كان في الجنة، أما في العرصات فهي مدة مؤقتة. هذا الفرق بين الرؤية في العرصات والرؤية في الجنة من حيث الزمن والمدة. أي نعم، لكن الله يتجلى في يوم القيامة، سيتجلى، وحتى عندما تأتي كما جاء في حديث الشفاعة، عندما تأتي الآلهات كل من يعبد شيئا يتبعه، في تأتي الشمس فيأتي يذهب إليه عبادها، وتأتي القمر يذهب إليه عبادها، واللات والعزة والأصنام والعجل والثور، كل معبود يأتي ويذهب يأخذ أتباعه، فيظهر الله عز وجل، فيظهر الله عز وجل، أو يظهر شيء يقول أنا الله، يقول أهل الإيمان لا ما ننصرف حتى يأتي ربنا. قال وبماذا تعرفونه؟ قال بالساق. قال في المجاقة أحد الخدري، قال ثم يكشف عن ساقه سبحانه وتعالى. فدل على أن الله يتجلى، هذا في العرصات، هذا في عرصات القيامة. فهذا المثل الذي يذكر العلماء التجلي. وأما تذكره من الجنة، نعم هذا سيكون في الجنة، لكن نظرة التلذذ ودائما أبدي. ولكن في الجنة في عرصات القيامة هذا الاختبار وابتلاء المعبودات بآلهتها، وكل يتبع معبوده، فيبقى المؤمن ويبقى المنافق فقط في الساحة آخر شيء. وذكروا بقايا من أهل الكتاب يبقون في الساحة، فيأتي يقول لهم شيء أنا الله، فيقول لا، أهل الإيمان يقول ما نصدق إلا بعلامة. قال وما هي؟ قال الساق، فيكشف ربنا عن ساقه، فحينها يسجد له أهل الإيمان. وأما المنافق ما يستطيع، يكون ظهره كالطبق، طبق واحدة، يريد أن يسجد ما يستطيع أن يسجد. هذه الرؤية تكون في العرصات قبل الصراط وبعد الحساب، بعد الحساب أو في أثناء الحساب، لأن الحساب الميزان، الميزان وما يكون من تداول الموازين وتطير الصحف والدواوين، هذا كله في العرصات، كله في العرصات. ويكون هذا حتى التجلي يكون قبل الصراط، لأن الصراط على قول الصحيح ما يمر به إلا أهل الإيمان فقط، حتى المنافق ما يمر على الصراط، على القول الصحيح ما يمر على الصراط المنافق، لأن بعد ما ينتهي المسائل، بعد ما ينتهي وضع الموازين ونشر الدواوين وأخذ الصحف عن الشمال واليمين، تنتهي بعد ذلك، تأتي ظلمة شديدة جدا جدا في الساحات، في ساحة القيامة ظلمة شديدة، ما يرى الناس شيئا. حينها يعطى الناس أنوارهم على قدر إيمانهم، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، يكون لهم نور بين أيديهم، وكل نور على قدر. فمنهم من كما جاء أثر عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، منهم من يكون نوره كالنخلة أمامه، نخلة تضيء، ومنه نوره ما يكون كالجبل، جبل ضخم، ومنهم من نوره كما قال يكون مضيء، شيء قليل يضيء. فالمؤمن نوره يتفاوت، لكن الكافر والمنافق ليس لهم أنوار، ما عندهم أنوار أبدا. فلما يرون أنوار المؤمنين يطلبون منهم ماذا؟ الانتظار، انظرونا نقتبس من نوركم. يطلبون الكافر والمنافق يطلب من الكافر أن يتمهل، لأن المؤمن يمشي يمشي يمشي بنوره، وهؤلاء ما يرون شيء، ظلمة، فيرون الأنوار المؤمنين فيقول انظرونا انتظرونا نقتبس من نوركم، يعني انتظروا حتى نذهب مع بعض سويا في هذه الساحات. فيقول لهم، فيقول المؤمن قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، فالتمسوا نورا. يعني قال العلماء هذا الجزاء من جنس العمل، لما كان المنافق يخادع المؤمن فالمؤمن خادع المنافق. وجه الخديعة في هذا الباب يعني كما يقول العلماء أن المؤمن يقول تريدون نور، نور الأنوار هناك توزع، الأنوار تقسم هناك، هناك مكان تقسم فيه الأنوار، ارجعوا ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا، اذهبوا وخذوا نور وتعالوا. فإذا ذهب أهل الكفر مع المنافقين، طبعا قصد المنافق أكثر شيء، المنافق من كفر قد أخذ، المنافق إذا ذهب إلى مكانها المكان الذي يريد فيه الأنوار على حد زعمه يضرب بينهم بسور، سور عظيم، هذا السور يفصل بين المؤمن الذي عنده أنوار وبين المنافق الذي يتخبط بالظلمات ما يجد نور، وهم يتخبطون في الظلمات فما يشعرون إلا يتساقطون في نار جهنم، يتساقطون في نار جهنم، نار جهنم أسفل منهم ولا يرونها، ولا يرون فيسقطون من الأعلى إلى الأسفل. فمن يبقى؟ يبقى أهل الإيمان فقط. فأما الكفار فقد ذهب بهم إلى النار، وأما المنافق التحقوا بإخوانهم بعد ضرب السور وذهبوا إلى النار، فما يبقى إلا المؤمن فقط. هذا المؤمن يبقى بنوره يمشي، يمشي بنوره حتى يمر على الصراط. صحيح في أقوال العلماء على أن الصراط ما يمر عليه إلا أهل التوحيد فقط، الموحد، سواء كان من قوم نوح أو من قوم إبراهيم أو من قوم يوسف أو من قوم موسى أو من قوم عيسى أو من أمتنا، من كان موحد يمر. ولهذا الأنبياء في الطرف الآخر من الصراط، اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم، هذا الصحيح. فلهذا في عرصات القيامة تتم كل شيء، كل شيء في عرصات القيامة، الأهوال والكروبات تقع في هذا اليوم، وبعد ذلك ما يبقى الصراط إلا لأهل الجنة فقط، والله تعالى على أيوة في عرصات القيامة يجيء الرب عز وجل. الأرض تهيأ، الأرض يغيرها الله، يبدلها الله عز وجل، أرض ثانية، الجبال هذه تنسف، ينسفها ربي نسفا، والبحار تسجر تكون نيران البحار، والأرض تمد، وإذا الأرض مدت تمد، ثم يكون ماذا؟ تشقق السماء. لماذا؟ لنزول الرحمن، هذا المجيء. قد مر معنا آيات المجيء، آيات الإتيان، من الذي يجيء؟ الله عز وجل. من الذي يأتي؟ الله عز وجل. يأتي إلى أين؟ يأتي إلى هذا المكان، المكان الذي قد أعد حساب العباد. فيأتي ربنا عز وجل ويجيء الملائكة معه. وقد مرت معنا في أوائل الواسطية الآيات التي فيها ألفاظ الإتيان والمجيء، فنؤمن، وهذه من صفات الله الفعلية، بأن الله يأتي وأن الله يجيء، وإتيانه ومجيء يكون يوم القيامة في هذا المكان، في هذا الموضع، في هذا الزمن يأتي ربنا عز وجل. الأرض هي هي، الأرض هي هي تنزل، وكل يأتي. وأما الجنة تقرب، والنار ماذا؟ تجر، كما جاء في الصحيحين، تجر لها 70,000 زمام، ولكل زمام 70,000 ملك يجرون جهنم. وكل شيء يأتي لهذا اليوم الذي أعده الله عز وجل لحساب العباد، نسأل الله السلامة والعافية. طيب، قال المؤلف في سؤال من المسائل المذكورة في رؤية الله، في رؤية الله عز وجل في الدنيا، الذي دائما في عبارات أهل السنة ممن يذكر الإجماع في هذه المسألة تجده يعبر ماذا؟ يعبر عن مسألة رؤية الله بالعين، لماذا يعبرون رؤية الله بالعين؟ حتى يخرجون المسألة المنامية، حتى يخرجون المسألة المنامية. وهذه مثلا نعم وقع فيها الخلاف، هل بالإجماع الله لا يرى عينا، هل يرى الله مناما أم لا؟ وقع الخلاف بين أهل السنة في هذا الباب، وقع الخلاف بين أهل السنة في هذا الباب. فمن أهل العلم من يرى جواز ذلك، من أهل العلم من يرى جواز ذلك بدليل ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيت ربي في أحسن صورة، رأيت ربي في أحسن صورة، فقال: يا محمد أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ فقال رسول الله: في الكفارات والدرجات. الحديث الحاصل في هذا الحديث يقول النبي: رأيت ربي في أحسن صورة. هذا ماذا؟ رؤية منامية، هذه رؤية منامية. وجاء كذلك كما ذكرت عن أحسن عن إمام أحمد، نعم قال: رأيت ربي. ونقل كذلك عن غير واحد من أئمة السنة أنه قال: رأيت ربي. ولهذا فمن أهل العلم يقول أن الله يمكن أن يرى مناما، يمكن أن يرى مناما، لكن هذا نقول احتمالية، فالله أعلم، نقول احتمال يمكن، لكن هذه لا تخرجنا. أما عيانا بالأبصار فبالإجماع، بالإجماع أهل السنة جميعا بأن الله لا يرى عيانا في الدنيا، وإنما عيانا اختلفوا في أمر نبينا فقط، كما أشار ابن أبي العز الحنفي، هل النبي رأى ربه عيانا في ليلة الإسراء والمعراج؟ على خلاف، والصحيح أنه ما رآه لقوله: نور أن أراه، نور أن أراه. وفي رواية: لقد رأيت نورا، لقد رأيت نورا. واضح هذا في حق العين، إنما وقع الخلاف فقط في رؤية رسول الله لربه عز وجل في ليلة الإسراء والمعراج، أما ما علم البشر بالإجماع. لكن وقع الخلاف في المنام، وهذا الذي استمعتموه من أهل العلم من يرى جواز ذلك لهذا الحديث: رأيت ربي في أحسن صورة. ومن أهل العلم من يغلق هذا الباب تماما حتى لا يفتح الإنسان على نفسه باب التشويشات كيف وكيف، فيقول إذا كان. وهذا طبعا لا يتأتى إلا لمن بلغ من الصلاح مبلغا عظيما، هذه الرؤية لا تكون إلا لمن بلغ مبلغا عظيما من الإيمان والتقى. تمام، كم ساعة؟ طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهذا الباب، قال: وهذا الباب في كتاب الله كثير، من تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق. ختم المؤلف رحمه الله تعالى هذا المبحث، مبحث ذكر الأدلة من القرآن الدالة على باب الأسماء والصفات. إذن وصلنا إلى الختام، لكن في الجزء الأول وهو من ذكر آيات القرآن. قال: وهذا الباب في كتاب الله كثير، من تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق. وهذا من فوائدها بيان، بيان على أن باب الأسماء والصفات يؤخذ من كتاب الله، ليس إلى عقولنا ولا إلى أهوائنا. فيه بيان على أن باب الأسماء والصفات يؤخذ من كتاب الله، من كلام الله، لا من عقولنا ولا من أهوائنا. وفيه أن هذا الباب أوضحه الله أوضح بيان بدليل قول المؤلف قال: كثير، الأدلة كثيرة، وهذا يدل على أن الله قد أوضح هذا الباب، فليس فيه لبس، فليس فيه لبس وليس فيه غموض، وربنا أوضح هذا الباب أيما إيضاح لكثرة ذكره، كما أشار المؤلف قال: في كتاب الله كثير. ثالثا، فيه من الفوائد أن المؤلف رحمه الله تعالى ما أراد الحصر لباب الأسماء والصفات في هذه الرسالة، ما أراد الحصر، ولهذا قال: وهذا الباب في كتاب الله كثير، أي أنه ترك الأشياء الكثيرة وإنما عرج على بعضها، فهو ما أراد الحصر رحمه الله تعالى. ولهذا يوجد من الأسماء والصفات من كتاب الله ما ذكرها المؤلف، لأنه ما أراد الماذا الحصر، إنما أراد الاختصار والإشارة. وفي كذلك بيان على أن أعظم طريق لمعرفة الوصول إلى حقيقة الأسماء والصفات تكون عن طريق القرآن، عن طريق القرآن، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، كما قال ربنا عز وجل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فأقوم وأعدل الاعتقادات تجدها في كتاب الله جل وعلا، فمن أراد الهداية فعليه بكتاب الله جل وعلا. وفيه أن من أراد الوصول للحق فعليه بأمرين اثنين: من أقبل على القرآن وأراد أن يصل للحق فعليه بأمرين اثنين: الأول تدبر القرآن، الثاني طلب الهدى. التدبر للقرآن وطلب الهدى، من فعل هذا وذاك تبين له طريق الحق، تبين له طريق الحق. تدبر القرآن عمل ظاهري، وطلب الهدى عمل باطني. فمن أراد الحق لابد بأمر بالظاهر وأمر في الباطن، تدبر القرآن، وذلك بأن تعرف، تتعرف على معاني القرآن، تتعلم، تتأمل في كلمات القرآن، في تفسير القرآن، في المراد والمقصود من هذه الآية ومن ذاك الحكم. هذا يحتاج إلى علم، ولهذا يحرم من الوصول للحق الجاهل، الجاهل يحرم من الوصول للحق لأنه ما استطاع أن يتدبر القرآن، لأنه إذا كان عنده علم لتدبر القرآن وعلم الآيات وعلم الأحكام وعلم المراد وعلم المغزى والمعنى. والأمر الثاني طلب الهدى، أن تطلب الهدى، وهذا أمر باطني قلبي يحتاج إلى صدق، يحتاج إلى إخلاص. نعم يوجد أناس، يوجد أناس بل هم من المفسرين للقرآن، يفسر القرآن تفسيرا، لكن عنده هوى، عنده هوى، فخروجه عن الحق ليس لكونه جاهل، لا، لكن لكونه ضال، لكونه ضال، عنده من الهوى ما صده عن الحق. ولهذا إخواني في الله ينبغي أن نعلم من أعظم ما يوصلك يا عبد الله إلى طريق الحق أنك يكون عندك حسن القصد، حسن القصد. ولهذا ليس كل رجل يوفق لهذا، وليس كل من آتاه الله علما يوفق للحق، وليس كل من آتاه الله باعا في الدعوة يوفق للحق، لابد أن تحتاج إلى حسن القصد، عندك حسن قصد، أنك تنوي، أنك تتجرد لله، تتجرد للحق، لا تقدم شيء على محبتك لله ورسوله وعلى إصابتك للحق، لا تقدم الأهواء، لا تقدم الأموال، لا تقدم المصالح، لا تقدم بعض الأطماع. فمن جعل هذه في حسابه هل تشوش عليه، تشوش عليه. وانظر مثلا لهرقل عظيم الروم، علم ببعثة رسول الله، علم ببعثة رسول الله، لما جلس مع أبي سفيان وسألوا عن رسول الله عن صفته، كيف أنتم منه، وكيف الحرب معه، وكيف من يتبعه، من يسأل عن رسول الله، فأجاب أبو سفيان بالإجابة الوافية الكافية. فماذا قال أبو سفيان؟ قال إن كنت ما تقول حقا فإنه سيملك ما تحت قدمي، أي سيملك حكم فاس والروم. علم، لكن ما الذي صار؟ لما قام هرقل وجمع أهله وشعبه وقومه في دسكرة، أي في قصره، فقال لهم يا معشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد، هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي، تبايعوا هذا النبي. فحاصوا حيصة حمر، غضبوا غضبا شديدا حين ماذا قال لما رأى النفرة وأرادوا أن يخرجوا من الأبواب فجودوها مغلقة، قال لحراسي أرجعهم أرجعهم إليه، ورجع الناس إليه. قال يا معشر الروم إنما قلت ما قلت لأختبر دينكم، أنا ما قصد دينكم تبايعون صحيح، لا لا ما أردت هذا، وإنما أردت أشوف إيش يعني أنتم متمسكين بدينكم أم لا، وإنما أردت اختبار دينكم، ولقد رأيت. فرضوا عنه وخروا له سجدا، رضي بالكفر مع أنه قد بانت له الحقائق علم، لكن سوء المقصد، فسوء المقصد يا عبد الله يصدك عن دين الله عز وجل. ولهذا في أي مسألة سواء كان في هذا الباب، في باب الأسماء والصفات، أو في أي باب، في باب المنهج والدعوة والطريق إلى الله عز وجل، وفي معرفة إصابة الحق، تجرد يا عبد الله لله. ولهذا قال هنا شيخ الإسلام قال ومن تدبر القرآن طالبا للهدى، ليس فقط تتأمل في أقوال العلماء، تتأمل في الكتب، تتأمل وأنت في قلبك مبيت شيء، عندك الهدى في قلبك أصلا مبيت، إذن القراءة تحصيل حاصل، القراءة أصبحت تحصيل حاصل، لا تقدم ولا تؤخر لأنك مبيت شيء. لا، إذا كنت يا عبد تريد الحق فرغ قلبك، فليكن عندك حسن القصد، ويجعل الأمر لله عز وجل يهديك إلى سواء السبيل. ولهذا اشترط شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهذا من بدائع ما يذكر في هذا الباب، أن من أراد الحق فعليه أن يتأمل في شرع الله، في كتاب الله، وفي سنة، ومع ذلك يطلب ماذا؟ الحق. ولهذا قال ربنا عز وجل في حق المتخاصمين إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم. متى يأتي توفيق الله؟ يأتي إذا وجدت ماذا؟ إرادة الإصلاح. تجد متخاصمين تخاصموا، يعني أنت تجمع يا أخي تريد أن تصلح، نعم سأصطلح في طرف لسان، لكن في قلبه ما عنده نية الإصلاح أصلا، ما عنده نية للإصلاح ولا الصلاح مع الطرف الثاني. فقال ربنا جل وعلا إن يريد القصد إرادة، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فإذا وجد الإرادة الحسنة والتجرد لله عز وجل فالله يوفق يا عبد الله لكل خير. طيب نقف إلى هذا الحد، انتهى الوقت، فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، وإن شاء الله في دروس القادمة بإذن الله سندخل في باب الأسماء والصفات لكن في مجال السنة المطهرة. إلى هنا والله تعالى أعلم.